بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. واسمحوا لي أن نتكلم هذا اليوم عن الإرهاب في مناهج التعليم الإسرائيلية. وسبب هذه المحاضرة إخواني في الله هي تلك الهجمة الشرسة من اللوبي الصهيوني المتغلغل في جميع أرجاء الإدارة الأمريكية واليهودية، والذي ينادي بتقليص تدريس المواد الدينية التي تشجع على الإرهاب بزعمه في مناهج التعليم الدراسية في هذه البلاد المباركة وفي بلاد المسلمين قاطبة. فأحببت أحبتي في الله أن أبين بلغة الأرقام والوثائق أين يكمن الإرهاب الحقيقي. هل هو موجود حقيقة في المناهج الدينية عند المسلمين، وبالتحديد في هذه البلاد وفي هذه الدولة المباركة وفقها الله، أم في المناهج التي تدرس في تلك الدولة المسخ والتي تسمى زورا وكذبا بدولة إسرائيل؟ وسأدع للمستمع الكريم الحكم بعد ذلك. ولهذا فإنني أسميت هذه المحاضرة بالإرهاب في مناهج التعليم الإسرائيلية. أقول إخواني في الله، وأريد منكم أن تستمعوا جيدا لهذه المقدمة. تقدم اليهودي الطيب شمعون بهدية مهمة ومناسبة لصديقه العربي أحمد، الذي يقيم الليلة حفلة عرسه وزفافه. كانت هدية اليهودي الطيب شمعون لصديقه أحمد عبارة عن صابونة. لقد أحضر شمعون اليهودي الطيب تلك الصابونة لإدخال السرور على قلب صديقه وأسرته. لقد فرح العربي كثيرا بهذه الهدية القيمة، فقام أي العربي وفتحها أمام الحضور وابتلع منها قطعة، وناول المتبقي منها إلى زوجته العربية. لكن شمعون اليهودي الطيب بادر إلى صديقه موضحا له أن الهدية ليست قطعة حلوة، بل هي صابونة للاستحمام وإزالة النجاسة والقذارة عن جسد أحمد المتسخ. ما مضى إخواني في الله ليس نكتة ولا طرفة ولا سخرية، بل هي مقتطعات من المناهج التعليمية في دولة إسرائيل، والتي تلقن وتكرس في أذهان الأطفال الإسرائيليين الكره والحقد تجاه العرب المسلمين، وخصوصا من كان اسمه أحمد. أخي الحبيب، هل يمكن أن تتخيل وأنت المسلم ابن الوطن العربي الكبير أن يشطب ذكرك من الوجود اليهودي؟ وهل تقبل أن يوصف أبوك بمغتصب النساء وتنعت أختك بالخادمة الغبية البلهاء؟ هل تقبل هذا أخي الحبيب؟ هل تقبل أخي أن تكون أنت العربي ذو الرائحة الكريهة وذو الأسنان الصفراء المتعفنة؟ وهل تقبل أن توصف المرأة العربية الموحدة المسلمة بأنها لا تعرف الاغتسال أبدا؟ وهل تقبل أخي أن يطعن ويغمز في نبيك وحبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، كل هذا يدرس ويؤصل في المناهج التعليمية الإسرائيلية. لا بد أن نعلم إخواني في الله أن في إسرائيل أكثر من 10 أحزاب سياسية، كلها تنطلق من أساس ديني، وتصر بأن تكون التوراة هي دستور الدولة اليهودية، بل المصدر التشريعي الوحيد. وهل تعلم أخي أن قانون ما يسمى بالسبت، قانون السبت، يطبق في كل أنحاء الدولة الإسرائيلية بشكل يثير العجب من سيطرة هذه العقيدة عليهم؟ فلا إشعال نار ولا سجارة ولا ركوب سيارة ولا يوجد طعام مطبوخ لأن هذا كله يؤدي إلى إشعال نار. حتى أن المتدينين منهم لا ينتظرون أن تتدخل الحكومة لتطبيق ذلك القانون، بل ينكرون المنكر بأيديهم، فالسيارة التي تسير يوم السبت ترجم بالحجارة. وكل هذا من تمسكهم بعقيدتهم الفاسدة. ومن القصص التي توضح تمسك اليهود بعقيدتهم الفاسدة أن بن غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقته ذهب لمشاركة بريطانيا في تشييع جثمان الرئيس البريطاني، وكان يوم سبت، وعندما قدمت له الحكومة البريطانية سيارة ليركبها إلى مقر الجنازة رفضها وسار على قدميه قرابة 10 كيلومترات، وسار معه اليهود في مسيرة إعلامية هائلة. وعندما سئل عن تمسكه الحرفي بقانون السبت وهو يحمل الدفتر أجاب قائلا: إن التمسك بهذه الشعارات البسيطة يعطيها معنى كبيرا ويجعل العقيدة، أي اليهودية طبعا، ذات فعالية ضخمة في رفع المعنويات. انتهى كلامه. إن العقيدة الدينية هي العامل الرئيسي في انتصار إسرائيل في عدة حروب متوالية، فالجند الإسرائيلي لابد أن نعلم إخواني في الله أنه مقاتل عقائدي، حيث لا توجد وحدة عسكرية إلا ويوجد لها إدارة مستقلة ترعى الشؤون الدينية، بل في كل كتيبة أو في كل فصيل عسكري كاهن يهودي يقاتل معهم، يذكرهم بالجنة ويحرضهم على الموت. كما أن الجند الإسرائيلي يتمنى بحرارة أن يدفن في أرض إسرائيل، أرض الميعاد، لإيمانه المطلق بأن الدفن في أرض الميعاد من أسباب دخول الجنة والحياة الأبدية في الملكوت الأعلى كما يعتقدون. بل عندما دخل الجيش الإسرائيلي أرض سيناء في العدوان الثلاثي، نزل الجنود الإسرائيليون من دباباتهم وخلعوا نعالهم وقبلوا الرمال التي تاه عليها أجدادهم، وشرعوا في الصلاة قبل أن تبدأ المعركة. عندما دخل اليهود مدينة القدس في عام 67 للميلاد، طبعا دخلوا المسجد الأقصى، وكان يتقدمهم كبار الحاخامات، وهم رجال الدين عند اليهود، كان يتقدمهم كما قلت كبار الحاخامات وهم يحملون تابوت العهد وينشدون المزامير، وغولدا مائير كانت ترقص رقصة الهوارة وهي رقصة دينية يعرفها اليهود. وعندها قالت غولدا مائير: سنطرد المسلمين من هذه البلاد، أما النساء فسيوضعون في خدمة السيدات الإسرائيليات. انتهى كلامها. أقول أحبابي في الله إن هذا الإرهاب الإجرامي يبدأ من البيت اليهودي، حيث أن الأمة اليهودية تقوم بتهديد طفلها إذا عصاها أو أتعبها قائلة له: إذا لم تفعل كذا فسآتيك بمحمد العربي، إذا لم تفعل كذا فسوف آتيك بمحمد المسلم. وعندها تبدأ الصورة تتجذر عند ابن السنتين أو 3 سنوات بأن محمد المسلم العربي سيأتي ليضربه أو ليأخذ لعبته، وتبدأ ردة الفعل بصورة قوية. وعندها يكره الطفل اليهودي كل ما اسمه محمد أو أحمد وكل ما يتعلق بأي مسلم عربي. ثم يأتي بعد ذلك دور رياض الأطفال الإلزامية للطفل ابن 5 سنوات، حيث يخضع الطفل اليهودي لعملية غسيل دماغ منذ اليوم الأول، فتكرس في ذهنه مجموعة رهيبة من التعاليم الإرهابية اليهودية تجاه العربي المسلم، فلا يلبث الطفل اليهودي حتى يتحول إلى أداة حرب مدمرة وحاقدة ضد كل ما هو عربي وإسلامي. فتوزع عليه الكتب الملونة ذات الصور الفنية المرسومة بطريقة ساخرة ومضحكة لصورة العربي الغبي الخائف والإرهابي الذي يقتل أطفال اليهود، بل ويتلذذ بقتلهم، مقابل طبعا اليهودي المتقدم الشجاع الذكي. ومن عينات قصص الأطفال التي تدرس في المناهج الإسرائيلية على سبيل المثال قصة بعنوان مقاصد الأثر، والتي تحتوي على الكثير من العداء تجاه العرب، ومن ذلك هذا النص الذي يقول: أي نوع من الرجال هؤلاء العرب؟ لا يقتلون إلا العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، لماذا لا يقتلوننا نحن الجنود؟ انتهى. وهناك قصة أخرى بعنوان أفرات جاء فيها: لقد أتى العرب أعمالا وحشية ضد اليهود، بحيث بدا العربي كائنا لا يعرف معنى الرحمة أو الشفقة، فالقتل والإجرام غريزة وهواية عنده، حتى صار لون الدم من أشهى ما يشتهي. لقد باغت العرب اليهود واعتدوا عليهم كالحيوانات المفترسة، وراحوا يسلبون ممتلكاتهم، حتى المدارس والمعابد الدينية لم تسلم من بطشهم. نساء وفتيات اليهود تعرضن للاغتصاب من قبل العرب لأجل إشباع نزواتهم. انتهى. وقصة أخرى بعنوان خريف أخضر، وهي قصة تحكي قصة أسير عربي متقدم في السن وقع في أيدي الجنود اليهود، وتبرز الشخصية شخصية هذا الأسير العربي كشخصية هزيلة وجبانة تجعله يفشي أسرار العرب من شدة الخوف والجبن. طبعا هذا كله دون أن يطلبها منه أحد، بل يصر هذا العربي في تذلل على تقبيل أيدي الجنود اليهود في حين يمتنع اليهود على ذلك التقبيل. فتقول القصة على لسان أحد الجنود اليهود وهو يتحدث عن هذا العربي منصه: لقد نفذ كل ما أمرته به، أحضر الماء كما قام بمهمات مختلفة كنت أكلفه بها، وكان يعود في كل مرة كالكلب العائد إلى كوخه. طبعا في نهاية القصة يستخدم الجنود اليهود هذا الأسير العربي مع كلاب الألغام، وينفجر به لغم، فيقوم الجنود اليهود بإحراق جثته، وتنتهي هذه القصة التي تدرس في مدارس الحضانة أو ما يعرف بالروضة عند اليهود. أما القصة التي بعنوان غبار الطرف، جاء فيها على لسان يهودي ينصح يهوديا آخر قائلا: العرب مثل الكلاب، إذا رأوا أنك مرتبك ولا تقوم برد فعل على تحرشاتهم يهجمون عليك، وأما إذا قمت بضربهم فإنهم سيهربون كالكلاب. انتهى. أما القصة التي بعنوان القرية العربية، فقد جاء فيها هذا النص: إن شروط النظافة والمحافظة على الصحة تكاد تنعدم بين العرب، والإجراءات الصحية التي لا يستطيع الإنسان العيش ساعة واحدة بدونها غير متوفرة في أي قرية عربية، حتى في القرى الكبرى الغنية، ولعدم وجود المراحيض، اسمع جيدا أخي، ولعدم وجود المراحيض يقضي العرب حاجاتهم في أي مكان، فالأولاد يقضون حاجاتهم في الساحة أو في الحظيرة أو في البيت، أما الكبار فيأخذ الواحد منهم إبريقا ويخرج إلى الحقل. ثم تستمر هذه القصة: وعادة الاستحمام تكاد تكون غير مألوفة عند العرب، وهناك بعض الفلاحين الذين لم يمس الماء أجسادهم منذ زمن طويل، وامرأة عربية أقسمت بالله أنها ولدت 6 أولاد دون أن يمس الماء جسدها، وهناك مثل عند العرب يقول: الطفل الوسخ أصح وأشد. طبعا تستمر هذه القصة الملعونة فتقول: العرب يرتدون الثياب ولا يغيرونها إلى أن تبلى، حيث يغدو مليئا أي العربي بالقمل والبراغيث ويكلح لونه، والعربي صانع القهوة يبصق في الفناجين كي ينظفها. انتهت هذه القصة. وأنا أسألكم الآن إخواني في الله، أين يكمن الإرهاب؟ هل عند اليهود أم عند المسلمين؟ كما يصف الكاتب اليهودي واسمه ويستر في كتابه الموجه للأطفال اليهود والمسمى باللغة العبرية عوزي عوز، أي القوة بالقوة، عوزي عوز هذه بالعبرية ومعناها بالعربي القوة بالقوة، يصف في كتابه ذلك العربي الذي اسمه رمضان، لاحظ اسمه رمضان، بأنه المجرم الذي يقتل ولا يعرف الرحمة أو الشفقة. فيقول ما نصه: رمضان قائد عربي يجلس وهو يضحك ضحكة شيطانية للغاية، ينظف أنفه بمنديل وردي، ثم يفتح منضدته ويخرج خنجرا دمشقيا مصقولا يداعبه، وهو يفكر متلذذا بأنه بعد قليل ستهتز إسرائيل حينما يبدأ الذبح النهائي. ثم يخاطب هذا الكاتب وهو إستر في كتابه المنتشر عندهم يخاطب الأطفال اليهود بقوله في آخر الكتاب: هكذا يا أصدقاء نصل إلى دليل إلى أن الحرب ما زالت حية في نفس العدو بمسدس بسكين أو بقبضتين حديديتين. صدقوني إنها ليست لعبة للتسلية، إنها حرب حياة أو موت، وفيها قانون واحد: من أراد قتلك فعجل بقتله. وينتهي الكتاب. طبعا نتيجة لهذا الغزو الفكري والتشويه في مناهجهم، نجد تطبيق ما تعلمه الأطفال من هذه القصص الإرهابية عند اليهود هو موجود في قبعات الجلود اليهود والتي كتب عليها، وكلنا قرأنا هذا، جملة بالإنجليزية تقول: born to kill، أي ولد ليقتل. في عدة دراسات علمية إسرائيلية تمت عن طريق استبيانات وزعت على العديد من الشباب اليهودي تطلب منهم ذكر بعض صفات وطبائع العرب في كلمات وجمل مختصرة، فجاءت النتائج بالصفات التالية، واستمعوا جيدا: العربي قاسم وظالم ومخادع وجبان وكاذب ومتلون وخائن وطماع ولص ومخرب وقناص قاتل ومختطف للطائرات ويحرق الحقول. وكانت هذه الدراسة مذهلة للباحثين. كذلك في دراسة لإحدى الجامعات العبرية والتي تناولت بعض الألفاظ والكلمات الموجودة في كتب الأطفال الأدبية والقصصية، خرجت هذه الدراسة وهي على أيدي متخصصين يهود، خرجت تقول هذه الدراسة بأن العربي يتصف بالآتي: أنه أحول العينين، وأن وجهه ذو جروح، وأنفه معقوف، وملامحه شريرة، وشاربه مبروم وذو عاهة، وأسنانه صفراء متعفنة، وعيونه تبعث إلى الرعب. وفي دراسة أجراها متخصصون يهود كذلك في معهد اسمه فالير على 600 شاب وفتاة من اليهود في أعمار 17، وكان هدف هذه الدراسة هو معرفة رأي هؤلاء الشبيبة الإسرائيلية تجاه العرب وتجاه وجودهم في فلسطين والعلاقة معهم. فكانت النتيجة التالية: 92% منهم يرون أن لليهود الحق الكامل في فلسطين، 50% منهم يرون ضرورة تقليص الحقوق المالية للعرب في داخل فلسطين، 56% منهم يرفضون المساواة بالعرب كليا، 37% يريدون فقط مساواة العرب لهم في خدمة الجيش، 40% منهم أيدوا أي حركة سرية إرهابية يهودية تنتقم من العرب أو تفتك في إخواننا العرب، و30% منهم أيدوا حركة كاخ الإرهابية الصهيونية، و60% منهم وافقوا على طرد كل عربي من فلسطين. فأين الإرهاب إخواني في الله؟ أقول: أين الإرهاب؟ ولا ننسى الحدث الذي تم في داخل الكنيسة الإسرائيلية حين تساءل أعضاء الكنيسة عن تفسير السر وراء انتصار جيش الدفاع الإسرائيلي على العرب في عام 67 للميلاد، فأجاب على الفور وزير الشؤون الدينية الإسرائيلية قائلا: أنا أريد أن ألخص الانتصار وأفسره في كلمتين اثنتين هما: إننا آمنا بعقيدة التوراة ثم خدمنا هذه العقيدة. طبعا عندها صفق له معظم أعضاء الكنيسة موافقين له ومؤيدين. أقول إخواني في الله إن المدارس الإسرائيلية تخصص للتوراة والتلمود من 5 إلى 6 ساعات في الأسبوع للمرحلة الابتدائية حتى الصف الثامن، و4 ساعات للأدب العبري، و4 ساعات أخرى للتاريخ اليهودي، هذا في المرحلة أو للمرحلة الابتدائية فقط. أما المرحلة الثانوية فيخصص لها قرابة 10 ساعات للتوراة والتلمود، و10 ساعات أخرى للغة العبرية والأدب العبري، و7 ساعات للتاريخ اليهودي. ومثال لهذا المنهج الإرهابي اليهودي ذلك النص الموجود في سفر يوشع والذي يدعو إلى القتل والقتل فقط، حيث يقول النص: حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك للصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ثم اسمع ماذا يقول النص، اسمع الإرهاب. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. انتهى. ولا ننسى ذلك الخبر الذي نشر قبل فترة في إسرائيل، والذي يبين شدة الحقد الدفين على المسلمين العرب حينما امتنع أكثر من 92% من أولياء أمور أطفال روضة مدرسة الرابي عكيبة. الروضة اسمها مدرسة روضة الرابي عكيبة. رفض 92% من أولياء أمور أطفال هذه المدرسة من ركوب أبنائهم في حافلات المدرسة، والسبب الوحيد أن السائق هو عربي مسلم. وكذلك من الأمثلة على الإرهاب في مناهج التعليم الإسرائيلية ذكر أوصاف للعرب كلها تهجم وسخرية، كما جاء في كتاب مكروآت يسرائيل حتشوت. نحن الآن بدأنا ندخل في المناهج التعليمية. جاء في كتاب مكروآت يسرائيل حتشوت، أي مختارات إسرائيل الجديدة، جاء في هذا الكتاب الأوصاف التالية حول العرب: العرب بأنهم الأعداء والقتلة، وأنهم بدو هائجون، وأنهم مثل الطيور المفترسة الجائعة، وأنهم خداعون ومراوغون، وأنهم أصدقاء خونة. أقول أحبابي في الله، كل هذه الألفاظ في كتاب واحد للصف الرابع الابتدائي، وهو كتاب مكروآت إسرائيل حتشوت، أي مختارات إسرائيل الجديدة. فأين الإرهاب؟ كما أن غالبية الكتب الدراسية الإسرائيلية لا تزال تصف اليهودي بأنه طبعا جانب الحضارة، أما العربي فهو البدائي والمتخلف والذي لا يعرف إلا لغة القتل وسفك الدماء. ومثال ذلك ما جاء في كتاب اسمه بالعبرية ديريخ هيملين، أي معناه بالعربي عن طريق الكلمات، وهو مقرر كذلك للصف الرابع الابتدائي. في الصفحة السابعة جاء ما نصه: جاء الطلائعيون أي اليهود لحراسة أرضهم بسلام وطمأنينة، لكن جيرانهم العرب لم يعجبهم ذلك وحاولوا طردهم من أرضهم، ومن مرة لأخرى كانوا يحرقون الحقول ويسرقون الأبقار والمواشي من القطيع، وكانوا يحاولون إلحاق الأذى بأعضاء المجموعة. انتهى. كذلك جاء في نفس الكتاب في صفحة 250 ما نصه: لكن الطلائعيين أي اليهود لم يتمكنوا من العيش بهدوء دائما، فقد كانت رياح شريرة تهب عند الجيران العرب، وكانت شوكة المحرضين تتقوى باستمرار، وظل العرب يحاولون المس بأرواح اليهود وممتلكاتهم. انتهى النص المقرر من كتاب عن طريق الكلمات للصف الرابع الابتدائي. كما قام البروفيسور أدر كوهين، اسمه أدر كوهين وهو يهودي، وهذا الدكتور هو محاضر في جامعة حيفا. قام هذا الدكتور بدراسة استبيانية بين طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الإسرائيلية بحيفا، وشارك في هذه الدراسة الاستبيانية قرابة 250 طالبا يهوديا، حيث طلبت منهم الدراسة أن يكتبوا حول عدة مواضيع، منها: ما هي الآثار النفسية التي يمكن أن تحصل للإسرائيليين عندما يسمع الواحد منهم لفظة عربي أو كلمة عربي؟ كما طلبت الدراسة كتابة قصة أو وصف قصير أو موضوع تعبيري إنشائي حول لقاء مع عربي، أو تلخيص كتاب قرأوه فيه وصف للعربي، وهل يمكن قيام صداقة وتعاون بين الإسرائيليين والعرب؟ فكانت نتيجة هذه الاستبانة ما يلي: أولا، مستوى الخوف من العربي عالي بشكل مذهل، ففي أكثر من 75% من الإجابات ذكر بأن شخصية العربي ما هو إلا خاطف للأولاد وقاتل ومخابرات ومجرم حرب وأشبه ذلك. ثانيا، في حوالي 80% من الإجابات قالت النتائج بأن العربي يعيش في الصحراء، وأنه صانع الخبز ويلبس الكوفية، وبأنه راع للبقر وذو سحنة مخيفة، وفي وجهه ندبات وتنبعث منه رائحة كريهة. ثالثا، أثبتت الدراسة الجهل التام بين أوساط الطلاب اليهود لشكل العربي وهيئته وهندامه وتاريخه وعاداته. فبعض الطلاب اليهود قالوا إن العرب أصحاب شعر أخضر، بينما أكد البعض الآخر أن العرب لهم ذيول. كما أثبتت الدراسة أن 90% من الطلاب يقولون بأنه لا حق للعرب في أي شبر من فلسطين، بل ينبغي قتلهم أو شنقهم أو ترحيلهم. فأين الإرهاب أحبتي في الله؟ وحينما طلبت الدراسة كتابة قصة أو وصف قصير عن عربي، جاءت النتائج مذهلة بالنسبة للباحثين اليهود، وعلى رأسهم طبعا البروفيسور أدر كوهين، إذ جاءت هذه الألفاظ التالية في هذه القصاصات الإنشائية التعبيرية. ففي الرسالة الأولى كتب فيها إن العربي مجرم ووسخ ونتن وراعي بقر، وأنه مختطف ولص وغريب وفلاح ومخبول ومتشرد. وكتب طفل آخر إن العربي عدو وخنزير ولص ومخبول وجلده غامق. وكتب طفل آخر يجب أن نقتل العرب وأن نجلسهم على كرسي كهربائي وأن نعلقهم على أعواد المشانق وأن نطردهم من البلاد. ثم ختمها ذلك الطفل بقوله أنا كفنا. كما قام أحد الطلاب اليهود بكتابة ما يلي في هذه القطعة الإنشائية والتعبيرية. كتب ما يلي، يقول: ركبت الباص وجلست، صعد إليه عربي وجلس بجواري. فكرت فورا أنه يجدر بي أن أنتقل إلى مقعد آخر. انتقلت، انتقل العربي إلى المقعد ذاته. فكرت أنه يخطط ضدي شيئا ما. أراد العربي النزول لكن السائق منعه وقام باستدعاء البوليس الذي ساقه إلى السجن. انتهى. وكتب طالب يهودي آخر هذا المقطع الإنشائي: عندما سافرت إلى القدس جلس بجواري صبي عربي كان ينتعل حذاء ممزقا ويرتدي ملابس رثة كان لونه أسود وتنبعث منه رائحة كريهة، قمت من جواره لأنني لا أريد أن أجلس بجواره. انتهى. وكتب طفل آخر: سافرت في الباص وفجأة جلس بجواري صبي عربي، هممت أن أقوم فقال إنه سيمسني بسوء، رأيت أن معه سكينا حادة. فجأة وقفت على قدمي فأخرج الصبي العربي السكين وحاول أن يقتلني، رميته أرضا وأخذت السكين. فجأة لمحت شيئا مشبوها فنقلت الأمر إلى سائق الباص الذي اتصل فورا بالبوليس، وجاء البوليس فطلبت منه أن يحقق مع الصبي العربي، وفي التحقيق كشف العربي عن مكان سكناه وقام البوليس بسجنه وأفراد عائلته لمدة 10 سنوات ثم أخلي سبيلهم. انتهى. وقال طفل آخر في المقطع الإنشائي: إن العرب مجرد صراصير يجب سحقهم. انتهى. وحينما سئل أحد الطلاب في هذه الدراسة والاستبانة عن إمكانية قيام سلام وصداقة بين الإسرائيليين والعرب، فأجاب بقوله: حسب رأيي يجب طرد العرب من البلاد إذا استمروا في سفك دم اليهود لمجرد كونهم يهود، يجب طرد عائلة العربي ومن ثم طرد قريته برمتها. العرب هم بغالبيتهم كارهون لنا ولا نستطيع التوصل إلى سلام معهم لأنهم يعتقدون بأننا أخذنا أرضهم. أعتقد أنه يجب نقلهم إلى أي دولة ممكنة لأن لهم عدة دول عربية ولنا فقط دولة واحدة. انتهى كلامه. ويقول اثنان ممن اشتغلوا في الدراسات التحليلية لقصص وكتب وأدبيات الطفولة اليهودية، وهما البروفيسور أدر كوهين والصحفية المتخصصة في شؤون التعليم والتربية الإسرائيلية نيلي ماندلر، وكلاهما من اليهود. وقد نقلت هذه المقابلة في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حيث قال إن هناك أكثر من 1500 كتاب من عدة أصناف بين أيدي الناشئة اليهود تمثل ما لا يمكن وصفه من فوقية واستعلاء وتحقير لكل ما هو عربي ومسلم، ويمكن العثور على هذه الكتب في كل شارع وفي كل مكتبة إسرائيلية، بل في أي مدينة ومستوطن إسرائيلية. وحتى هذه اللحظة ومنذ عام 48 للميلاد هنالك من هذه النماذج كتب وقصص ومطبوعات مختلفة يمكن إدراجها ضمن صنفين: الصنف الأول، وما زال الكلام للبروفيسور أدر كوهين وللمتخصصة في شؤون التعليم الإسرائيلية نيلي ماندلر يقولان: الصنف الأول هو ما يوضع للطلبة اليهود في المدارس والمؤسسات اليهودية الصرفة، والصنف الثاني هو ما يفرض على الطلبة العرب في المدارس والمؤسسات العربية في المدن والقرى العربية في فلسطين المحتلة. ثم تقول الصحفية المتخصصة وهي نيلي ماندلر كما ذكرنا في تعليقها على الاتجاه الصهيوني اللا إنساني في مخاطبة عقول الناشئة اليهود، تقول: لدى قيامنا باستجلاء مضامين كتب ومباحث العلوم الإنسانية الإسرائيلية، ومن بينها كتب المطالعة المقررة رسميا للطلبة في الصف الأول وحتى الصف الثامن، يتبين لنا كم هي محشوة بعبارات التحقير والأوصاف غير الإنسانية المتوحشة، فالكتب والمراجع التي تقرها وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية لتكون مراجع بين أيدي المعلمين والمربين هي أشد عنصرية وأكثر فظاعة مما يستخدمه الطلبة أنفسهم، ومما يجدر ذكره أن هذه الكتب لا يعاد مراجعتها في كل ما يقال أو يذكر عن الشعوب الإسلامية والعربية وكأنها تراوح مكانها منذ آلاف السنين، فالطبعات التي ظهرت في الستينات والسبعينات يعاد تصويرها ليتداولها الطلبة كما هي، كذلك المعطيات والأرقام في أي مجال لا يجوز مطلقا إدخال أي تعديل عليها، لأن في ذلك كشفا للزيف الصهيوني في تحوير وتزوير الحقائق عن العرب والإسلام في فلسطين وسائر أقطار العالمين العربي والإسلامي، انتهى كلام هذه الصحفية. والآن نحاول أحبابي في الله ذكر بعض الأمثلة في هذه المقررات الموجودة في دولة إسرائيل وفي المدارس الإسرائيلية. فمثلا ورد في كتاب بعنوان تاريخ إسرائيل في العصور الحديثة تأليف الدكتور شمشون كير شنفائيم، ذكر العرب بأنهم دمويين في هذا الكتاب لهذا الدكتور، ذكر العرب بأنهم دمويين وأنهم قتلة، حيث قال في صحيفة 91 ما نصه: إن العرب بدأوا سلسلة هجماتهم العدوانية على الاستيطان اليهودي، ثم تحولت هذه الهجمات إلى اعتداءات دموية واسعة ومنظمة. ففي شهر آذار عام 1920 للميلاد شن أهل الخالصة طبعا التي سميت فيما بعد بكريات شمونة هجوما على مستوطنة تل حي، فقتلوا يوسف تروم بلدور وعدد من رفاقه بعد أن دافعوا عن هذا الموقع دفاع المستميت، فقدموا أنفسهم قربانا لحريتهم. وبعد شهر من هذا التاريخ قام العرب بأعمال شغب ضد اليهود في البلدة القديمة من القدس، فذبحوا وجرحوا الكثيرين وسلبوا الممتلكات اليهودية، انتهى. وفي صفحة 161 من نفس الكتاب المقرر وفي عملية تشويه لصورة الحكام العرب والمسلمين ورد هذا النص الذي يقول: الحكام العرب قتلة وهم مسؤولون عن سوء أحوال اليهود في الأقطار العربية والإسلامية معا، انتهى. وجاء في صفحة 162 من نفس الكتاب هذه الأكذوبة التي تقول: كان المسلمون يرغمون اليهود على تزويج بناتهم في سن 18 وتزويج أبنائهم في سن 13، كما تعرض اليهود إلى المصير نفسه في سوريا والعراق، انتهى. أما عن تشويه الإسلام والفتوح الإسلامية فمن بين الأسس التي تعتمدها المناهج الإسرائيلية في تربية الناشئة اليهود تشويه الدعوة الإسلامية والفتوح الإسلامية في الكتب المقررة التي يصدرها مركز المناهج التعليمية في وزارة المعارف الإسرائيلية. ونذكر من هذه الكتب سلسلة كتب شعب إسرائيل، سلسلة الكتب بعنوان شعب إسرائيل وهي مقررة للصف الرابع الابتدائي تأليف بأحيا وإم هرباز. في صفحة 50 من هذا الكتاب يعرض المؤلفان صورة لمسجد ولجيش إسلامي، وفي أسفل الصورة شعار الحرب لدى المسلمين وهو عبارة عن سيفين يقع في وسطهما من الأعلى هلال، ثم يعلق المؤلفان على هذه الصورة بقولهم: الإسلام دين المحاربين. وفي صفحة 17 من نفس الكتاب يطعن المؤلفان في الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه كان يسرق قوافل التجار، حيث ورد هذا النص الذي يقول: لأجل ذلك قرر محمد الهجوم على قوافل التجار التي اعتادت أن تسلك طريق مكة بغية سلبها وسرقتها. لاحظ، اسمع أخي جيدا، يقول المقرر: بغية سلبها وسرقتها، فتكللت العملية بالنجاح، وأدى الأمر إلى حصول محمد على الأسلاب الكثيرة، ونال احترام وتأييد عدد كبير من العرب له، وهكذا انضم الكثيرون تحت لوائه واتخذوا لهم الإسلام دينا. انتهى. في الصفحة التي تليها 18 من نفس الكتاب يقول: في حرب محمد مع يهود المدينة بدأ يستخدم المكائد والمؤامرات. لاحظ، الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم المكائد والمؤامرات، ثم يقول: وفي الوقت الذي شرع فيه اتفاقية الصلح مع بعض القبائل كان يتفرغ لمحاربة القبائل الواحدة تلو الأخرى، وبذلك نجح في السيطرة على اليهود الذين تصدوا له. انتهى. وفي كتاب بعنوان دروس في التاريخ، وهو صادر عن مركز المناهج التعليمية في وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، ذكر هذا الكتاب نموذج آخر لتشويه الدعوة الإسلامية، حيث وصف الفتوح الإسلامية بأنها حرب إبادة وفناء. ففي صفحة 29 ورد هذا النص: التعليم التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية قد أيقظت قلقا عميقا في القلوب، لقد قاد محمد حرب إبادة لجميع الشعوب والقبائل التي لم تتقبل تعاليمه، فأباد قسما كبيرا من اليهود في الجزيرة العربية. انتهى. وفي صفحة 44 يقول الكتاب: إن الخليفة العباسي المأمون ساعد في تفسخ اليهود وظهور الطوائف اليهودية المتناحرة. انتهى. أما كتاب جغرافية أرض إسرائيل، كتاب عن الجغرافيا اسمه جغرافية أرض إسرائيل والمقرر للمدارس الثانوية الإسرائيلية ومعاهد المعلمين اليهود، وهو من تأليف الدكتور منسيه هرائل والدكتور دوفانئير، ورد في صفحة 253 هذا النص الذي يقول: منذ الاحتلال الإسلامي خربت مدن النقب العظيمة واضمحلت الزراعة وهدمت الطرق التجارية. انتهى. لاحظ أخي في الله، منذ الاحتلال الإسلامي. كما ورد في صفحة 298 من نفس الكتاب، وهو يتكلم عن مدينة يافا، هذا النص الذي يقول أنه بعد الاحتلال الإسلامي، لاحظ، الاحتلال الإسلامي للبلاد، تردت مكانة يافا، ثم تلاه تردي آخر في العهد العثماني الذي تلا العهد المملوكي، فتلك ظاهرة أصابت موانئ شرق البحر المتوسط كافة. انتهى. وأريدك أن تركز أخي الحبيب على لفظة الاحتلال الإسلامي للبلاد. أما كتاب الجغرافيا للصف الخامس الابتدائي، وهو من تأليف الدكتور أكيتوف والدكتور أرني، حيث ورد في صفحة 102 هذا النص الذي يتهم العرب بأنهم أجبروا الناس على الدخول في الإسلام بقوة السيف، بل إن العرب قوم لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة. يقول الكتاب، ما نصه: وبقوة السيف أجبر العرب الشعوب المغلوبة على القبول بدين محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا ليعرفوا الشفقة في الحرب، فقد فنيت قبائل كثيرة ورفضت أن تقبل بالدين الإسلامي. انتهى. كما أن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية لم تنسى تشويه صورة المرأة العربية في أذهان النشأ الإسرائيلي، حيث جاء في كتاب دولة إسرائيل والمقرر لتلاميذ المدارس الثانوية، وهو من تأليف ميخائيل زيف، جاء هذا النص الذي يقول كما في صفحة 120: إن مكانة المرأة العربية متدنية، فهي لا تنعم بأي نسمة من نسائم الحرية منذ ولادتها، ولا تفرح بها العائلة، حقوقها مهضومة، وتتزوج وهي صغيرة رغم إرادتها، وترتبط بعد زواجها بأسرتها لتكون وصية عليها، وغالبا ما تحرم من الميراث من أبيها، والمرأة تعمل في البيت رغما عنها من الصباح إلى المساء. ويتزوج العربي 4 نساء بالإضافة إلى الجواري، وهذا شائع في الطبقات الغنية ويقل عند الفقيرة، انتهى. وأنا أسأل أحبابي في الله، من الذي هضم حقوق المرأة؟ أهو الإسلام الذي حافظ عليها وصان عرضها وشرفها، أم اليهود الذين حرموا المرأة أبسط حقوقها المنزلية، حتى أن المرأة اليهودية المسكينة إذا حاضت فإنها لا تأكل إلا في أوان خاصة بها؟ فأين الإرهاب أحبتي في الله؟ أما كتاب روما في عظمتها وسقوطها، وهو تأليف شعبة المناهج التعليمية التابعة لوزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية بإشراف البروفيسور جلومر والبروفيسور حوالس يورسيافا، جاء في هذا الكتاب الطعن والغمز في الرسول صلى الله عليه وسلم، كالنص الموجود في صفحة 71 الذي يقول: إن علاقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بزوجته خديجة بدأت عن طريق عقد اتفاقية قران بين الاثنين، وزواجه من خديجة هو الذي جعل منه رجلا ذا شأن وجاه، انتهى. أما في صفحة 72 جاء هذا النص الذي يقول: إن النبي محمدا زار سوريا وإسرائيل وتأثر كثيرا بالنظام السياسي المتطور لهذه الدول على جانب تأثره بالديانات الموجودة وخاصة اليهودية، انتهى. وفي صفحة 74 جاء هذا النص الذي يقول: إن محمدا كان يأمل أن ينضم إليه اليهود، أي يهود المدينة، حيث لم يلاحظ أي تناقض بين أقواله وبين معتقدات اليهود، انتهى. وفي صفحة 78 ورد هذا النص الذي يقول: إن محمدا أمر المسلمين بالتوجه في صلاتهم نحو الكعبة بدل القدس، بعكس ما كان الحال في بداية الدعوة، أي حين كانت علاقته جيدة باليهود. وورد كذلك أن الأحاديث التي نقلها إلى المؤمنين برسالته كتبت ووضعت في كتاب دعي فيما بعد بالقرآن، انتهى. أما في صفحة 74 فقد جاء هذا النص الذي يقول: إن اليهود كانوا يسخرون من محمد بسبب قلة معرفته بالتوراة، انتهى. وفي صفحة 91 جاء هذا النص الذي يقول: إن السبب في بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة يعود إلى اعتماد المسلمين على المعتقدات اليهودية، لاحظ، اعتماد المسلمين على المعتقدات اليهودية التي تقدس جبل الهيكل، انتهى. كما أن الكتاب المذكور قام بالتهجم على بعض خلفاء المسلمين، حيث ورد في صفحة 104 نصا يقول: إن الخليفة العباسي كان يقضي يومه في شرب الخمر وإقامة الحفلات، انتهى. إضافة إلى أن المؤلفين عززا هذا الكذب اليهودي بوضع صورة عبارة عن امرأتين تقومان بالرقص وتلوحان بزجاجات الخمر في قصر الخليفة العباسي في سامراء شمال بغداد. وحول التوجيه التربوي في تبرير الاستيطان والأمن الصهيوني لليهود، صورت الكتب الدراسية في إسرائيل اغتصاب الأرض العربية على أنه تحرر، وأن ما تم من قتل وإبادة في حق إخواننا الفلسطينيين من قبل الجنود الإسرائيليين لم يكن إلا حفاظا على الأمن الإسرائيلي. وقد ورد ذلك في كتاب بعنوان هذا موطني من منشورات وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وهو يدرس للصف الرابع الابتدائي. أما كتب الأطفال القصصية والتي تدعو إلى العنصرية والفوقية والاستهزاء بالعربي، فهي منتشرة بشكل كبير في جميع الأسواق الإسرائيلية، ومنها على سبيل المثال قصة الخليل من تأليف بروكو باتس، والتي تصف المسلم العربي بالرشوة واحتقار الأوامر السماوية. إضافة إلى وجود أكثر من 120 قصة متخصصة لكاتب يهودي واحد واسمه شراغا غثني، وهذه السلسلة في جميع أعدادها تصف العرب بأنهم قتلة يهاجمون المستوطنات، وأن سلوك اليهود تجاههم يكون دائما مثاليا. أما كتاب رجال في التكوين تأليف إيلي عازرا شمؤولي، وهو أحد فلاسفة التربية الصهيونية في وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، حيث يصف في كتابه المذكور منذ طبعته الأولى وإلى الطبعة الثانية عشر. لاحظ، من الطبعة الأولى إلى الطبعة الثانية عشر يصف الإنسان العربي بأنه ما هو إلا طويل القامة عريض المنكبين، يلمح في عينيه بريق الغضب، وأن وجهه قاسي وجبينه ضيق وصغير، وشاربه مدبب يرتفع على شكل قرنين، وعيناه صغيرتان تدوران في محاجرها، وأن أنفه نسري معقوف. أما كتاب رجاء لتطفئ العشب من تأليف عوديت ياتسهارا، فإنه يظهر الإنسان العربي بطريقة تدعو الأطفال اليهود إلى الخوف والرعب والحقد والكراهية تجاه كل عربي مسلم. وكذلك كتاب أولاد المدينة القديمة، وهو من تأليف حايئيم اليافا، الذي ساهم بشكل كبير في تشويه وتقبيح صورة الجندي الأردني، حيث أبرز المؤلف في هذا الكتاب قصة جندي أردني في الجيش العربي وهو ينظر بعينين حادتين كلها كره نحو اليهود وكأنه متعطش للدماء. وكذلك الأمر في السلسلة القصصية التي من تأليف ياغال موسيرون، وهي قصة خيالية. ومن العجيب في هذه القصة أن المؤلف اليهودي جعل البطل في هذه القصة القرد الذي يشن طبعا الحروب على الجنود العرب ويسحقهم برمتهم. ولا ننسى كذلك مجموعة الأعمال الخيالية مثل قصة المباحث الشبان في حرب سيناء من تأليف أفيز كرائيلي، والتي تصف انتصارات رجال الاستخبارات اليهود الخارقة ضد القوات المصرية الضعيفة، وكذلك قصص الأطفال التي ألفت بعد اتفاقية كامب ديفيد، والتي كانت تصف العربي بأنه يمارس تجارة خسيسة كالتهريب والجاسوسية وخطف الطائرات والعمالة للدول الأجنبية. ومن الأمثلة على هذه القصص قصة ورقة فوق الوادي من تأليف يوشع بير، وقصة الفارس من الصحراء للكاتب اليهودي يجأل ابن ناثان. وفي دراسة قام بها عالم النفس الإسرائيلي واسمه جورج تاماريل، وكان الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن آثار التعصب والدموية لدى الطلبة اليهود بسبب تدريس التوراة في المدارس الإسرائيلية. طبعا قد أعد الباحث لهذه الدراسة 1066 استبيان وزع على قرابة 500 طالب و500 طالبة من مختلف الأعمار ومختلف المدارس الإسرائيلية. وقد ركزت الاستمارة على سفر يوشع في الكتاب المقدس الذي يدرس في المدارس الإسرائيلية من الصف الرابع وحتى الصف الثامن. وكان السؤال المطروح كما يلي: إنك تعرف جيدا المقتطفات التالية من سفر يوشع التي تقول: فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب وأخذوا المدينة وقضوا على كل من فيها بغير تفرقة بين رجل وامرأة وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وفي مقطع آخر قال: ثم اجتاز يوشع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة، وحارب لبنة فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها، فضربها بحد السيف وكل نفس بها، لم يبق بها شاردا، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحا. انتهى من سفر يوشع. فبعد أن ذكرت الاستبيان هذين النصين من سفر يوشع، سألت الطلاب قائلة لهم: أجب على السؤالين التاليين. السؤال الأول: هل تعتقد أن يوشع بن نون والإسرائيليين قد تصرفوا تصرفا صحيحا أو غير صحيح؟ ثم اشرح لماذا اخترت هذا الرأي. السؤال الثاني: لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل خلال الحرب قرية عربية، فهل هو حسن أو سيء أن يتصرف الجيش الإسرائيلي مع القرية العربية كما تصرف يوشع مع شعب أريحا؟ ثم اشرح لماذا. بعد ذلك جاءت الإجابة والتي كانت مفاجئة للباحث، حيث اختار الإبادة الكاملة التي قام بها يوشع حينما أخذ المدينة وقضى على كل من فيها بغير تفرقة بين رجل وامرأة وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، كما جاء في مقطع التوراة، قرابة 95% من إجابات الطلاب اليهود. أما السؤال الثاني الذي يقول: لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل خلال الحرب قرية عربية، فهل هو حسن أو سيء أن يتصرف الجيش الإسرائيلي مع القرية العربية كما تصرف يوشع مع شعب أريحة؟ كانت إجابة 30%، إجابة 30% من الطلاب والطالبات بنعم، أنه يجوز للجيش الإسرائيلي عند احتلال قرية عربية أن يقضوا على كل من فيها بغير تفرقة، أي من دون أن يفرقوا بين رجل أو امرأة أو شيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، كما جاء النص في سفر يوشع في التوراة. فأين الإرهاب أحبتي في الله؟ ونحاول أن نقرأ الآن بعض تعليقات الطلاب في هذه الاستبيانة. فمثلا كتب أحد الطلاب وهو تلميذ في الصف السابع في نهاية الاستبيان قائلا: أعتقد أن كل شيء قد جرى بشكل صحيح، إننا نريد قهر أعدائنا وتوسيع حدودنا، ونحن أيضا قتلنا العرب كما فعل يوشع ابن نون والإسرائيليون، انتهى. وكتب تلميذ آخر في الصف الثامن، لاحظ أحبابي في الله، الصف الثامن الابتدائي، كتب هذه الكلمات التي يقول فيها: في رأيي يجب على جيشنا في القرية العربية أن يتصرف كما تصرف يوشع ابن نون، لأن العرب هم أعداؤنا، فهم حتى في الأسر سيفتشون عن إمكانية ليبطشوا بحراسهم، انتهى. أحدثت هذه الدراسة إخواني في الله ونتائجها عند نشرها ضجة كبيرة في إسرائيل، والسبب أنها كشفت بطريقة علمية وموضوعية وأكاديمية ومؤصلة عنصرية المجتمع الإسرائيلي اليهودي وإرهابه تجاه المسلمين العرب. ولذلك نحن نقول: صدق الله القائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كما تبين الدراسة التي أجرتها المتخصصة أسماء بيومي، وهي المعيدة بقسم تربية الطفل في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، عن التربية السياسية الدينية في أدب الطفل اليهودي في دولة إسرائيل، حيث توصلت هذه الباحثة المتخصصة أسماء أن الدين اليهودي يأخذ حيزا مقداره 95% من مجموع قصص الأطفال في إسرائيل. ولهذا أو هذا المقال فيه رد على من يقول أن دولة إسرائيل هي دولة علمانية، بل هي دولة توراتية تلمودية دينية. والذي يؤكد هذا أن 95% من مجموع القصص للأطفال في إسرائيل يأخذ فيها حيز الدين هذا المقدار، في حين يشغل اللادين حيز مقداره 4.7%، وهذا يؤكد عمق تغلغل العقيدة الدينية التوراتية اليهودية في ثقافة الطفل الإسرائيلي. فهل يعي أبناء جلدتنا ومن يتسمون بأسمائنا من العلمانيين والليبراليين والتغريبيين والعقلانيين الذين يغمزون ويلمزون دائما في مناهجنا ومقرراتنا وبالتحديد في هذه البلاد المباركة وفي هذه الدولة المباركة، فليعي هؤلاء العلمانيين، فليتقوا الله عز وجل. وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك في دراسة أجرتها الباحثة الإسرائيلية واسمها رمبارتا كرامر، وهي في جامعة تل أبيب، استهدفت 135 تلميذا في الصف العاشر، وكانت الدراسة تدور حول إمكانية تساوي المواطنين العرب باليهود في الحقوق، إضافة إلى إمكانية المساعدات للمواطنين العرب في مجال السكن والدراسة في الجامعات. فجاءت النتيجة أن 70% من التلاميذ لا يعترفون بالعرب أصلا كمواطنين متساوين في الحقوق، و60% من التلاميذ يرون أنه يجب عدم إعطاء المواطنين العرب أي مساعدات في مجال السكن، و42% من التلاميذ يعتقدون أن العرب ليس لهم حق الدراسة في أي جامعة من جامعات إسرائيل. أقول إخواني في الله إن مثل هذه الدراسات والبحوث الأكاديمية التي يتم تنفيذها من قبل متخصصين إسرائيليين يهود لتؤكد لنا وللعالم بأسره تربية الحقد والكره والإرهاب الحقيقي والعنصرية التي ينشأ عليها الأطفال اليهود في إسرائيل. ومن يحاول أن يتتبع خطوات تربية الأطفال اليهود على المنهج الصهيوني فسيجد أنهم يعيشون ويخضعون، أي الأطفال هؤلاء المساكين اليهود، لما يمكن أن نسميه بمصنع العنصرية والإرهاب والحقد اليهودي. فمثلا يؤكد أحد قادة منظمة الرعاية الاجتماعية ليهود الفلاشة، ويهود الفلاشة هم يهود الحبشة، هذا القائد اسمه بروتوفسكي، يؤكد أن عزل أطفال الفلاشة الأثيوبيين عن آبائهم لا يقصد به الاعتناء الصحي كما تدعي الحكومة الإسرائيلية مثلا وهم يهود فيما بينهم، بل إلى أهداف أبعد من ذلك، حيث أن ما يجري في هذه المدارس هو سلخ لهؤلاء الأطفال الفلاشة من ثقافتهم الأصلية وإعادة تشكيل أذهانهم على أسلوب الإرهاب والكره الحقيقي لغيرهم من الأمم. ويستمر هذا القائد وهو بروتوفسكي في تعرية واقع أطفال الفلاشة الأثيوبيين طبعا في مصانع الحقد الإسرائيلية، وذلك بمنع هؤلاء الأطفال اليهود الأثيوبيين من التحدث بلغتهم الأمهرية، وذلك لإجبارهم على التحدث باللغة العبرية اليهودية، كما يحرمونهم من رؤية آبائهم إلا في كل 15 يوم، ويجبرونهم على أداء الصلاة اليهودية 3 مرات يوميا. وأغلب هؤلاء الأطفال الفلاشة وهم يهود لا يغادرون المدرسة إلا للالتحاق بالجيش الإسرائيلي، علما بأن هذه المدارس هي التي تحدد كل شيء في حياتهم كالملابس والأكل وباقي حياتهم اليومية. كما تحاول الدوائر الصهيونية الإسرائيلية في الدولة الإسرائيلية أن تستقدم المزيد من أطفال اليهود تحت ستار ما يسمونه بجمع الشتات اليهودي. وقد ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية أن 154 طفلا يهوديا يوغسلافيا هاجروا إلى إسرائيل مؤخرا، وأنهم موجودون حاليا في مؤسسات هجرة الشبيبة في دولة إسرائيل. كذلك جاء المؤتمر الصهيوني 32 ليؤكد هذا الإرهاب وهذه التربية الإجرامية. فمثلا تم في المؤتمر دراسة إرسال مربيات هنغاريات، أي من هنغاريا يهوديات طبعا، إلى الأطفال اليهود في هنغاريا لتدريبهم من قبل منظمة الاتحاد النسائي الإسرائيلي والتي تسمى باللغة العبرية نعمات، حيث أن 80 طفلا هنغاريا سوف يكونون النواة الأولى لهذه التجربة الإرهابية الإسرائيلية. كما قام الباحث اليهودي واسمه آري شرابي في رسالته للدكتوراه في العلوم النفسية والتي قدمها لمعهد لندن بقصد التعرف، واستمع جيدا أخي في الله، بقصد أن يتعرف على مشاعر الأطفال اليهود تجاه الأطفال الفلسطينيين. وكانت النتيجة بالنسبة للباحثين هي كارثة حقيقية أذهلت الباحثين، وبيّنت أن الحقد والإرهاب الإسرائيلي تجاه الأطفال الفلسطينيين متأصل وراسخ عند الأطفال اليهود. وذلك أن الباحث طلب من 84 طفل إسرائيلي أطفال أن يكتب كل واحد منهم رسالة لطفل فلسطيني في نفس العمر ونفس المرحلة الابتدائية. وأوهموا هؤلاء الأطفال اليهود، هؤلاء الباحثين أوهموا هؤلاء الأطفال اليهود بأن كل رسالة سوف تصل لكل طفل فلسطيني عبر ما يسمى بالإيميل أو البريد الإلكتروني. وكانت النتيجة كارثة ومذهلة للباحثين. كتب طفل إسرائيلي في هذه الدراسة لا يزيد عمره عن 9 سنوات إلى طفل فلسطيني وسماه محمود رسالة يقول له: أسألك عن شيء لا أفهمه يا محمود، فهل تجيبني؟ لماذا نبدو نحن اليهود دائما بمظهر حسن وجميل وأنتم تبدون سود البشرة وبشعين ولكم رائحة منتنة؟ لماذا عندما أكون خارج البيت وأشم رائحة كريهة ألتفت دائما وأرى أنها من واحد منكم يمر بقربي؟ انتهى. وكتب طفل يهودي لم يتجاوز 10 من عمره رسالة لطفل فلسطيني سماه محمد، لاحظ محمد عليه الصلاة والسلام. وكان يظن هذا الطفل اليهودي أن رسالته ستصل بالبريد إلى محمد، فكتب في أولها إلى محمد المسموم: أتمنى لك أن تموت، شالوم لي وليست لك، انتهى. وكتب طفل آخر يهودي رسالة لطفل فلسطيني أطلق عليه اسم ياسر، ابتدأها بقوله: يا عربي يا حقير وغبي، لو رأيتك قرب بيتنا فسأشرب من دمك يا ياسر، انتهى. وكتب الطفلة يهودية لم تتجاوز 9 من عمرها، وهذا العمر كله براءة، الأصل أنه لا يحتوي إلا إلى البراءة. كتبت هذه الطفلة اليهودية وهي لم تتجاوز 9 من عمرها لطفلة فلسطينية تقول لها: إلى الغبية والحمارة، لا أريد أن أذكر اسمك في مقدمة الرسالة كي لا أتسخ، توقفي عن رمي الحجارة علينا، وإلا فإن شارون سيزوركم بالبيت ويحمل معه عقارب وآفاعي وفيران، انتهى. وكتب طفل يهودي آخر لطفل فلسطيني قائلا: أنتم العرب أشرار ومتعطشون للدماء، وأتمنى أن تموتوا بالإيدز، انتهى. وكتب الطفلة يهودية إلى طفلة فلسطينية تقول: أتمنى لك الموت وأن تمرضي، إنني أنتظر موتك وأتمناه لك ولجميع أفراد أسرتك، انتهى. وتقول أخرى إلى العربية النتنة، إلى العربية النتنة: إنني لا أحب أبدا ما تفعلونه لنا، وسنرد صاع صاعين، أتمنى لك أن تموتي، انتهى. وكتب الطفلة يهودية لم تتجاوز 8 من عمرها لطفلة فلسطينية قائلة لها: شارون سيقتلكم أنتم وجميع سكان القرية، سيحرق أصابعكم بالنار، أخرجي من قرب بيتنا يا قردة، لماذا لا تعودون من حيث جئتم؟ لماذا تريدون أن تسرقوا أرضنا وبيوتنا؟ وها أنا أقدم لك هذا الرسم لتعرفي ماذا سيفعل بكم شارون، انتهى. ثم بعد ذلك رسمت هذه الطفلة اليهودية صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، وهو يحمل بيديه رأس طفلة فلسطينية ينزف دما. أقول أحبابي في الله وأخواني في الله، إن أحدث الدراسات والتقارير التي أعدها مركز مراقبة تأثير السلام قد بين أن الكتب المنهجية للمدارس الإسرائيلية إضافة إلى قصص الأطفال تصور الفلسطينيين والعرب على أنهم قتلة وأنهم مستهترون ورجعيون ومتخلفون. ويؤكد هذا التقرير الذي نشر في شهر سبتمبر لعام 99 للميلاد لنفس المركز تحت عنوان: الكتب الدراسية الإسرائيلية وأدب الأطفال تثير العنصرية والكراهية تجاه العرب والفلسطينيين. كما أننا لابد أن نعرف أحبابي في الله أن تشويه صورة العرب والفلسطينيين هي قاعدة أساسية في المدارس الإسرائيلية، وهذا خطاب للعلمانيين وللليبراليين الذين يطعنون في مناهج هذه البلاد وفي مناهج المسلمين. اسمعوا ماذا أقول لكم: إن تشويه صورة العرب والفلسطينيين هي قاعدة أساسية في المدارس الإسرائيلية. وقد أجرى دانيال بارتال، وهو يهودي من أبنائهم وهو محاضر في جامعة تل أبيب، دراسة تضمنت 124 كتابا دراسيا في مراحل التعليم المختلفة داخل دولة إسرائيل، وتوصل إلى أن مجمل الكتب الدراسية الإسرائيلية تقدم نظرية مضمونها أن اليهود يخوضون حربا لا بد منها ضد عدوهم العرب، الذين يرفضون فكرة قبول أن لليهود حقا في الحياة والتعايش في إسرائيل. يقول هذا الباحث دانيال، وهو يهودي في جامعة تل أبيب، يقول: إن كتب المراحل الأولى من التعليم أي الإسرائيلي تلجأ إلى وصف الأفعال التي يقوم بها العرب بأنها عدائية وظالمة ولا أخلاقية، ويقصدون من ورائها إيذاء اليهود والقضاء على دولة إسرائيل. وعادة ما توجد ألفاظ صريحة لوصف العرب بأنهم قتلة وعطشة للدماء ولصوص، إضافة إلى أن المناهج الدراسية الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية لم تجري عليها أي تعديلات. كما أشار دانيال في دراسته إلى أن نفس تلك المناهج الدراسية تصور اليهود على أنهم كادحون وشجعان وقادرون على تجاوز المحن التي يواجهونها أثناء المسيرة بوسائل لا يملكها طبعا العرب. كما وضح الباحث أقول وهو يهودي أن كتب التاريخ الصادرة بالعبرية منذ الخمسينات وحتى الآن لا تركز إلا على المجد الذي بناه الإسرائيليون القدامى، وكيف أن أرضهم كانت مدمرة ومهملة من قبل العرب الفلسطينيين طبعا المسلمين، حتى عاد اليهود مرة أخرى إلى أرض الميعاد وقاموا على إحياء تلك الأراضي بمساعدة الحركة الصهيونية أقول الخبيثة. كما أجرى الباحث اليهودي كوهين بحثا آخر، وركزوا معي، أجرى بحثا آخر وهو يهودي ما يقارب 1700 كتاب من كتب الأطفال المنتشرة في دولة إسرائيل منذ عام 67 وحتى هذه السنة. فخرج هذا الباحث اليهودي بالنتيجة الآتية، أن 520 كتاب من تلك الكتب تحتوي على عبارات تصف الفلسطينيين والعرب بأنهم أذلاء، و65% من هذه الكتب تركز على أن العرب يحبون العنف، و52% في هذه الكتب تصفهم بأنهم شياطين، و37% بأنهم كذابين، و21% تصفهم بأن العرب جشعين، و28% تصف العرب بأنهم منافقين، و27% تصفهم بأنهم خونة. وقد عد الباحث كوهين بعض الصفات السيئة التي كتبت في 86 كتاب فقط، لاحظ 86 كتاب من أصل 1700 كتاب. فخرج الباحث بهذه الصفات، صفة مجرمين استخدمت 21 مرة في حق العرب، صفة ثعابين 6 مرات، لفظة قذارة جاءت 9 مرات، لفظة حيوان أن العربي حيوان شرير جاءت 17 مرة، أن العربي متعطش للدماء جاءت 21 مرة، أن العرب يحبون الحرب جاءت 17 مرة، أن العرب قتله جاءت 13 مرة، ولفظة أن العرب لا يعرفون الإيمان أبدا إلا في الأساطير جاءت 9 مرات. أقول أحبابي في الله، هذا فقط في 86 كتاب من أصل 1700 كتاب متخصص للأطفال منتشر في الأسواق والمكتبات الإسرائيلية. فأين الإرهاب الحقيقي؟ ها نريد أن يجيب العلمانيون وأن يجيب الليبراليون وأن يجيب المنفتحون، أين الإرهاب الحقيقي؟ أهو في مناهج المسلمين الأتقياء الأنقياء الأبرياء، أم عند من لعنهم الله لعنا كبيرا وجعل منهم القردة والخنازير؟ كذلك قام أحد الباحثين اليهود في إحدى معاهد البحوث المتخصصة بدراسة عقلية الطفل الإسرائيلي، كيف يفكر هذا الطفل الإسرائيلي، وذلك بإجراء حوار بين 5 أطفال إسرائيليين، وكان الحوار يدور حول إمكانية حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد أن استغرق هذا الحوار المدة المقررة له في الدراسة، ختم الأطفال المتحاورون حوارهم بعدة اقتراحات كالتالي: اقترح الأول التفاوض من أجل تحقيق السلام، اقترح الثاني ضرورة تفجير وذبح جميع الفلسطينيين، اقترح الثالث قصف جميع المدن الفلسطينية بالطائرات، اقترح الرابع ضرورة التفاوض مع الرئيس الفلسطيني. أما الطفل الخامس فقد ختم الجلسة بنبرة حادة يقترح فيها قصف وحرق جميع المساجد والبيوت الفلسطينية. وعندها استنتج الباحث من هذا الحوار أن ما طرحه هؤلاء الأطفال الصغار يتطابق تماما مع الإرهاب العسكري الإسرائيلي المنفذ في حق إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يحفظهم. كما أجرى باحثان في جامعة بئر السبع، وهما الزوجان حايم جوردون وريفكا جوردون، بحثا موثقا بعنوان العنصرية في الصحافة الإسرائيلية. الآن انتقلنا إلى الصحافة، وكانت طبيعة هذا البحث هو مراقبة المقالات والأخبار التي تقوم بنشر الصحف الإسرائيلية أو بنشرها من قبل الصحف الإسرائيلية على مدار 4 أشهر. راقبوا أشهر الصحف الإسرائيلية، راقبوها على مدار 4 أشهر، وعندها خرج الباحثان بالنتيجة التالية: صحيفة هاتسوفي الإسرائيلية نشرت خلال فترة البحث وهي 4 أشهر أكثر من 60 مقالة كلها تدعو إلى العنصرية والتحريض ضد العرب، وقسم كبير من هذه المقالات كلها كانت مقالات افتتاحية، يعني في أول الصفحة. صحيفة معرفة الإسرائيلية نشرت خلال نفس الفترة أكثر من 43 مقالا يمكن إدراجها في سياق المواد التي تحرض على العنصرية ضد المسلمين العرب. صحيفة هارتس الإسرائيلية وهي من الصحف المعتبرة والمشهورة في دولة إسرائيل نشرت أكثر من 17 مقالا يحرض على العنصرية ضد العرب. أما صحيفة يدعوت إحرونوت فقد نشرت عدة مقالات مماثلة لصحيفة هارتس، يعني قرابة 17 مقال. أما صحيفة حدشوت الإسرائيلية فقد نشرت قرابة 15 مقالا يحرض على العنصرية والإرهاب والعنف تجاه العرب والمسلمين. ومثال على هذه المقالات العنصرية هذا الخبر الذي نشرته جريدة هاتسوفي الذي جاء فيه هذا النص: عندما يقتل عربي فتى يهوديا فإنه مثل سائر إخوته يكون مدفوعا بدافع الكراهية لليهود، إلى أن قال هذا الخبر: إن القتلة العرب ما زالوا يتجولون طلقاء ويفتشون عن الضحية المناسبة. انتهى من صحيفة هاتسوفي الإسرائيلية. فأين الإرهاب أحبتي في الله؟ أما إذا أردنا أن نتكلم عن الإرهاب الإسرائيلي تجاه التعليم الفلسطيني وإخواننا وأحبابنا الطلاب الفلسطينيين، فإن قوات الجيش الإسرائيلي تفرض في أغلب الأوقات حصارا داخليا صارما في الأراضي المحتلة، وذلك من خلال إقامة الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية في كثير من المواقع المهمة لعزل المدن والقرى عن بعضها ومنع الفلسطينيين من حرية التنقل. وكان من بين الذين تضرروا في هذا الحصار الطلاب والمدرسون الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مدارسهم، خاصة تلك التي تقع خارج مناطق سكنهم، وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أنه في بعض الحالات بلغت نسبة المدرسين الذين لم يصلوا إلى مدارسهم نحو 90%، وترتب على ذلك توقف الدراسة بالكلية في العديد من المدارس الفلسطينية. كما ضاعفت الأوامر العسكرية الإسرائيلية من شدة الكارثة التعليمية الفلسطينية، حيث أنها في كثير من الأوقات تصدر الأوامر بإغلاق المدارس الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، مما يجعل طلاب هذه المدارس يلجؤون إلى التجمع في بعض البيوت للدراسة في محاولة الاستكمال وإتمام مقرراتهم الدراسية، إضافة إلى لجوء كثير من طلاب الثانويات والذين يدرسون في الفترة الصباحية إلى عدم إكمال الفترة كاملة، لأنهم يضطرون للعودة إلى منازلهم قبل أن تغلق القوات الإسرائيلية نقاط العبور في فترة مبكرة من الظهيرة. ولا ننسى إخواني في الله حظر التجوال الذي يعتبر من أشد الصور الإرهابية في حق أبنائنا الفلسطينيين، وقد استخدمته قوات الاحتلال الإسرائيلية في كثير من المدن والقرى الفلسطينية، حيث يفرض على بعض المناطق بقاء السكان داخل منازلهم ولا يغادرونها لأوقات طويلة، وكأنما هو محكوم عليهم بصورة من صور الحبس. ونتيجة طبعا لهذا الحظر تصاب المؤسسات التعليمية الفلسطينية بالشلل التام، والذي ينعكس مردوده على مستوى التعليم الفلسطيني، وفي بعض الحالات تحتل القوات المسلحة الإسرائيلية المدارس الفلسطينية لاعتبارات أمنية، كما حدث في عدد من مدارس الخليل. وكذلك من الإرهاب الإسرائيلي التدمير الوحشي للمباني والمرافق المدرسية الفلسطينية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بنسف بعض المدارس الفلسطينية في المدن والقرى من خلال الطائرات المروحية وصواريخها والدبابات والمدافع، وفي بعض الأحيان شمل القصف تدمير مختلف المؤسسات التعليمية، وقد كانت الأضرار على أشدها في بعض المناطق والمدن الفلسطينية كطول كرم ونابلس وبيت لحم ورام الله والخليل وغزة. ولا ننسى ما فعله الجيش الإسرائيلي في يوم من الأيام حين قصف المدرسة الوطنية للمكفوفين في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وكيف أصاب الذعر الكفيفات المسكينات من طالباتها، وكيف واجهن تلك الفترة الرهيبة من حياتهن وهن في رعاية معلمتهن. وكذلك لم ينجو من القصف والتدمير الصاروخي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية مثل كلية خدوري في طول كرم، ومبنى جامعة القدس المفتوحة في نابلس، وكلية التربية في غزة. أضف إلى هذا عشرات الطلاب الذين قتلوا من قبل القوات الإسرائيلية أو من هجمات المستوطنين اليهود الذين دهسوا بسياراتهم على بعض الطلبة أثناء ذهابهم إلى مدارسهم أو عودتهم منها، ومعظم هؤلاء القتلى ممن كانت أعمارهم أقل من 18 سنة. هذا إلى جانب الآلاف الذين جرحوا أو قبض عليهم وأودعوا السجون الإسرائيلية وهم في المراحل التعليمية كالمتوسطة أو الثانوية. وكذلك من نماذج الإرهاب الإسرائيلي ما حدث في مدينة الخليل قبل فترة ليست بالبعيدة، حينما تم حظر التجول على البلدة القديمة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وعلى مدار أكثر من 100 يوم متتالية تم تعطيل الدراسة في أكثر من 28 مدرسة بالكامل، وحرمان أكثر من 13,000 طالب وطالبة من التعليم فيها، ومنع وصول ما يزيد عن 460 معلما ومعلمة إلى هذه المدارس. هذا فيما يخص مدينة الخليل فقط. وكان أيضا من نتيجة هذا الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني أن منع مئات المعلمين والمعلمات من الوصول إلى مدارسهم بسبب وجود الحواجز العسكرية على الطرقات لمدة تزيد عن 80 يوم. أما اعتداءات المستوطنين اليهود قاتلهم الله، فهي تتوالى على المدارس الفلسطينية وعلى طلبتها من خلال اقتحامهم لها. المستوطنون اليهود يقتحمون بعض المدارس، والاعتداء على الطلبة بالضرب، حتى أنهم أحيانا يتعرضون للأعيرة النارية ومحاولة دفسهم أثناء ذهابهم وأيابهم إلى بيوتهم. وقد بلغ عدد المدارس الفلسطينية التي تتعرض بشكل دائم لهذه الاعتداءات حوالي 275 مدرسة فلسطينية. فأين الإرهاب أحبتي في الله؟ كما يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض الأحيان باقتحام المدرسة الفلسطينية وتفريغ طلبتها منها، ثم إنزال وحرق العلم الفلسطيني، وبالتالي طبعا تتحول المدرسة إلى سكنة عسكرية، فتدخل الدبابات والآليات الإسرائيلية إلى ساحتها، ويقوم جنود الاحتلال بتحطيم أبوابها وجعلها أماكن إقامة، وأحيانا كثيرة يعبثون بالأوراق الخاصة بالمعلمين والطلبة ويمزقونها تارة أخرى. كما تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان إلى ترويع الطلبة من أجل مغادرة مدارسهم وبالتالي حرمانهم من التعليم، وتستخدم في ذلك أسلوب قصف المدارس ومحيط المدرسة بالصواريخ والأسلحة الرشاشة وإلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع، مما يجعل الطالب الفلسطيني المسكين لا يستوعب ما يقوله المدرس، ويبقى الطالب هذا في حالة انتظار دائما لهدايا الإسرائيليين المتمثلة بالقذائف وقنابل الغاز. وقد نتج عن ذلك أن أصيب العديد من المدارس في أسطحها وواجهاتها، وأصبحت لا تصلح لاستيعاب الطلبة، وخاصة في فصل الشتاء بعد أن تهشم زجاج النوافذ والأبواب مع كثرة الحفر في الأسطح التي خلفتها هذه الصواريخ الإسرائيلية. كذلك لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى أسلوب الاعتقال بهدف تعطيل العملية التعليمية الفلسطينية، حيث تقوم بوضع الحواجز أمام هذه المدارس وتبدأ بحملة اعتقالات للمعلمين والطلبة وقد بلغ عدد المعلمين والطلبة الذين تم اعتقالهم من قبل هذه السلطات الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة المئات، ونسبة كبيرة من هؤلاء المعتقلين من المعلمين لا تعرف أماكن اعتقالهم. كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام طرق أكثر وحشية تتمثل بإصدار أوامر عسكرية بإغلاق المدارس التي يقوم طلبتها برشق جنود الاحتلال بالحجارة ولمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، مما جعل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبالتنسيق مع الأهالي في هذه المدارس أن تلجأ إلى دعوة الطلبة للحضور إلى المساجد أو رياض الأطفال أو حتى في الخيام من أجل استمرار العملية التعليمية. كذلك من الإرهاب الإسرائيلي في حق التعليم الفلسطيني هو ذلك الحصار الخبيث الذي يقوم في بعض الأحيان بإعاقة المطابع الفلسطينية من استكمال طباعة الكتب المدرسية، وذلك عن طريق منع استيراد الورق المطلوب والمواد اللازمة لطباعتها وعرقلة وصول العمال إلى هذه المطابع. ومن ناحية ثانية يقوم جنود الاحتلال المنتشرون على طرقات ومداخل المدن الفلسطينية بمنع الشاحنات المحملة بالكتب المدرسية من الوصول إلى المدارس في القرى والمخيمات الفلسطينية، مما أدى إلى حرمان ما يزيد عن 850 ألف طالب وطالبة من استلام كتبهم للفصل الدراسي الثاني، خاصة طلبة الصفين الأول والسادس الابتدائي. هذا ما تيسر إخواني في الله في فضح الإرهاب في مناهج التعليم الإسرائيلية، وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الطرح نصرة لإخواني وأحبابي في فلسطين. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام وأهله وأن يفقه المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والعلمانيين وجميع المشركين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كل أهل السنة فإنهم غرباء، اللهم كل أهل السنة فإنهم غرباء، اللهم كل أهل السنة فإنهم غرباء. اللهم تقبلنا في الشهداء، اللهم تقبلنا في الشهداء، اللهم واجعل أرواحنا في قناديل معلقة تحت عرشك. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم واجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.